جارهم كن لا تضاهر ما فيهم فغدا تسقص آخر كي يتفاخر وظلمت أنا أني بذلك هزت كده فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر سمواني لا لا لا نهتج مانا كي نزداد جمالنا شهرنا هنا في الكرب دنا لا لا لا نرضي الناس بمانا نرضاه لنا هانا ذاك جمالنا يسمو يتعالى semua.